هذه المتابعة في السنوات وربح المدرو 16,000 ريال بعد هذه المدة. يعني استفاد في المدة في هذه المدة برأس المال أن تفاد في المال وليس كمان. ثم تجد الله الله شوف حتى الله شوف ما تجد الله نفسه ثم لا رأس السماء إلا كان هذا إذا تغلق حسن الأرض المساعة فيها أو إلى الأرض يسألوا شركاء ويتكلموا على أدراكها حتى لهم الأرباح ويجب أن يكون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.